رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول رب الأرباب جل علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره عن زيد بن أرقم أن رسول الله كان يقول في دعائه: اللهم آت نفسي هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الإخوة الأحباب، في لقائنا الفائت تكلمنا عن آيات سورة آل عمران التي توسطت السورة والتي بيّنت معالم الأمة الناهضة أو ميزت شخصية الأمة التي أسس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لقاؤنا الفائت في التركيز على استقلال الأمة في رأيها وفي منهجها وفي وجهتها، استقلال الأمة في رأيها وفي منهجها وفي وجهتها، فلا ينبغي أن تكون أمة تابعة لغيرها، فالتبعية ضعف، والضعف مقدمات للزوال والانهيار. وجاءت هذه الآية لتؤكد هذه الحقيقة وتضيف أن استقلال الأمة لا يتم إلا بهاتين الكلمتين: اتقوا الله حق تقاته، والكلمة الثانية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والخطاب للجماعة المسلمة على شمولها واستيعابها. وتقوى الله حق تقاته أن يؤدي العبد وتؤدي الجماعة المؤمنة والأمة المؤمنة حقوق الله على وجه التمام والكمال، أن يخشوا ربهم كما ينبغي، وأن يؤدوا له مراده كما أمر، وأن يجتنبوا ما نهى عنه وزجر. اتقوا الله حق تقاته، أي ابذلوا وسع الطاقة في تقوى الله، وبالغوا في الأداء والوفاء على قدر طاقتكم. ولذلك رأى فريق من العلماء ومنهم الزمخشري عليه رحمة الله أن هذه الآية هي نفسها في معنى قول ربنا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ما استطعتم أي بالغوا في بذل الجهد والطاقة، ولا تنقصوا شيئا من تقوى الله، فهو أحق أن يتقى وأحق أن يخشى، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن ذاته ونفسه فقال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي أهل أن يتقى، ومن اتقاه يستحق أن يغفر له، ويجود ربنا عليه بالمغفرة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تمسكوا بشريعة الإسلام بكل أركانها وأبعادها ومراميها ومعانيها، تمسكوا بشريعة الإسلام تمسكا جازما حازما ثابتا دائما، لا تتخلوا ولو للحظة عن شرائع الإسلام حتى تلقوا ربكم وأنتم مسلمون. وإذا كان الموت يأتينا بغتة فلا ينبغي أن نتخلى عن الإسلام ولو لحظة، حتى لا يأتينا الموت ونفارق الحياة ونحن على نقص أو شائبة في هذا الدين وتلك الشريعة. وتقوى الله حق تقاته إنما تتحقق بأن يتقي العبد ربه بقلبه وبنفسه وبعقله وبروحه وبجوارحه. والذي يتأمل القرآن يجد آية واحدة في كتاب الله، أيها الإخوة الأحباب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في المسجد يوم الجمعة، أي أمرنا بأن نجلس جلجلسة المتمكن حتى لا يغلبنا الشيطان ولا يغلبنا النوم، وقد يفسد الوضوء وتفسد الصلاة وتفسد الجمعة، والجمعة فريضة، والجمعة شعار من شعائر الإسلام وشريعة من شرائعه، الجمعة أمر جاد خطير، وليس نزهة أو فسحة أو لحظات للتغيير. آية في كتاب الله تحدثت عن جوانب التقوى فيما يتعلق بالقلب والنفس والروح والعقل، فيما يتعلق بجانب العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. إذا راقب الناس ربهم عقيدة توحيدا خالصا يستقر في القلب فيستضيء بنور الإيمان فيشع طاقة خلاقة على الجوارح وطاقة خلاقة على النفس فترزق العزيمة القوية وطاقة خلاقة على العقل فيحسن التدبر فيما يرضي الله ويستفيد من العلم الذي يقرب إلى الله. عقيدة راسخة تنشر معها الجوارح فتؤدي العبادات على الوجه الأكمل، وتنشر معها الهمم والعزائم فتؤدي الحقوق على أتم وجه، ولا تقصر في واجب أبدا في مع الله أو مع خلق الله. عقيدة تسري في الجسد وفي النفس وفي العقل فتثمر أخلاقا فاضلة في تعاملنا مع القريب ومع البعيد على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الأمم. هذه هي التقوى، في القلب عقيدة وفي النفس استقامة قوية وفي العقل حرص على الخير وتعلمه ونشره وفي الروح اتصالا بالله نشيطا دائما لا يعروه كسل أو تراخي أو تقصير وفي المعاملات وفاء بالحقوق وأداء للواجبات وفي الأخلاق ود ومحبة وتسامح وبذل وعطاء وفداء وصبر وثبات ومواجهة للشدائد مما يضمن الاستقرار والأمن والرخاء والتماسك والترابط. يقول ربنا في آية واحدة تجمع كل هذه الصفات: ليس اليرى أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا في أقوالهم، أولئك الذين صدقوا في أفعالهم، أولئك الذين صدقوا في أحوالهم، أولئك الذين صدقوا في نواياهم وفي عزائمهم وأولئك هم. وانظر إلى لفظهم، ضمير الفصل يفيد في اللغة والأداء هم المتقون، أي ليس غيرهم، ليس غيرهم، ليس غيرهم من استوفى حق التقوى، إنما هم الذين استوفوا حق التقوى فكانوا على أتم وجه فيها وأكملها. آية واحدة جمعت كل ما يحتاج إليه الفرد والمجتمع والأمة. فهؤلاء عقيدتهم راسخة، إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر يحرس الضمير ويصون المهن السلوك والأخلاق، لأن الضمير لا يربى إلا على مراقبة الله، والسلوك لا يستقيم إلا على الحذر من خوف عند لقاء الله. فإذا آمن بالله واليوم الآخر فقد تربى الضمير ووجدت اليقظة واستغنى الناس عن رقابة البشر. والملائكة لون من ألوان الغيب الذي لا نراه، أخبرنا به ربنا وكتابنا ونبينا فآمنا به، والإيمان بالغيب دليل على اليقين والغيب يشمل الملائكة ويشمل ما غاب عنا من أحداث أو أحوال أو زمان أو مكان. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وهم من الغيب أيضا، وهم مكلفون بأعمال لا نعرفها إنما أخبرنا بها ربنا وأخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم والنبيين لا نفرق بين أحد منهم، وهي عقيدة جامعة حرمت منها أمم غير أمتنا، أمم غير أمتنا تفرقوا بين الأنبياء وآمنوا بعض الشرائع وتركوا بعضها، لكن ديننا يقول لنا الإيمان بالأنبياء على حد سواء لا نفرق بين أحد من رسله. وانظر إلى ما يأتي من هذه الآية، كلمات لها أبعادها الاجتماعية ولها أبعادها النفسية ولها آثارها في ضمان الاستقرار والثبات وضمان الترابط والتماسك. آية جملة من الآية تجتث جذور الحقد والغل والفساد من قلوب العباد حتى تطهر القلوب وتطهر البلاد من الفوضى ومن الأنانية ومن الأثرة ومن الطغيان. والطغيان أثر من آثار الأنانية، والطغيان أثر من آثار حب الذات، والطغيان أثر من آثار الانفراد بالثروات أو بالقرارات أو الاستبداد. وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه، وهذه الكلمة أو هذه الجملة وآتى المال على حبه تدلك على نفوس سوية تقية نقية أخلصت لله مهما تعلقت بالمال، لكنها تضحي في سبيل مرضاة الله. وإذا ضحى الإنسان بما يملك في سبيل مرضاة الله يدلك على أنه صاحب عقيدة قوية وصاحب نفس سوية لا أنانية ولا استبداد ولا استئثار بالثروات ولا نهب لأموال الناس وحقوقهم. وآتى المال على حبه ذوي القربى، وذوي القربى صلة ومودة وهدية وحرص على علاقات سوية يتماسك بها البنيان وتقوى بها الأركان وتنهض بها الأمة. وآتى المال على حبه ذوي القربى ليست فريضة الزكاة، وإنما سيذكر بعد ذلك، الزكاة ستذكر كفريضة. إنما وآتى المال على حبه ذوي القربى حرص على تماسك المجتمع، دليل على المودة ودليل على المحبة ودليل على الصفاء وعلى النقاء. ثم مع ذي القربى وصلة الرحم رأفة بالضعيف والمسكين، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل قد يكون إنسانا لا أعرفه، غريب لا يعرف، لكن يواسى إذا احتاج، نقف معه ونأخذ بيده حتى يخرج من ورطته. ابن السبيل قد يكون غنيا، والقريب قد يكون غنيا، لكنه يعطى لتوثيق العلاقات، وذلك هو البعد الاجتماعي للزكاة والصدقات والقربات، وهذا هو ديننا. أبعاده النفسية وأبعاده الاجتماعية يضمن الاستقرار ويجتث جذور الفوضى وجذور الحقد والغل والأهواء التي تمزق المجتمعات وتفرق بين ذوي القربى وتقطع الصلات. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله في آية أخرى أوجه، أوجه فيها مواساة وفيها قوة وفيها دعم للجوانب النفسية حتى لا يوجد حقد وغل عند الفقراء بعد أن صفت نفوس الأغنياء. والموفون بعهدهم، والموفون بعهدهم هذه وسيلة لنشر الثقة في معاملات الناس. إذا عاهد وفى بعهده، وإذا وعد وفى بوعده، وهذا هو أصل الثقة في المجتمعات، داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمع والمجتمعات الأخرى. علاقات داخلية وعلاقات خارجية تقوم على الثقة وتقوم على الوفاء، وهذا يدلك على الصفاء والنقاء والقوة والعزيمة. والصابرين في البأساء فيما يصيبهم من قلة المال، والضراء فيما يصيب أبدانهم من المصائب والأذى، وحين البأس في مواجهة الأعداء، وهذا يدلك على نفوس ثابتة قوية جادة لها عزيمة ولها إرادة تثبت في مواجهة الشدائد، فلا تفور ولا تضعف ولا تهن ولا تستسلم ولا تسلم إلا استسلام القوة، واستسلام نابع عن إرادة، نابع عن هدف محدد واضح يكون فيه السلم عن قوة وعن إرادة. وحين البأس، حين لقاء العدو، إذا ثبتت الأمة في مواجهة العدو تحقق لها نصر الله، وتحقق لها تأييد الله، وأعانها الله بجند من عنده. وهكذا كان الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، صدقوا في أقوالهم كما ذكرت لحضراتكم، حضراتكم أقوالهم تطابق الواقع، فلا كذب ولا خداع ولا غش ولا نفاق ولا رياء، إنما صدق في أقوالهم وصدق في أفعالهم، إخلاص نابع، فأعمالهم كلها لله، لا يستهدف مصلحة خاصة ولا غرضا شخصيا يبني نفسه على حساب الأمة أو على حساب جاره أو على حساب شريكه أو على حساب المجتمع. هذا إنسان فاسد مفسد. وقلت لكم أن هذه المبادئ تجتث جذور الفوضى وجذور الفساد، لأن الفساد يأتي من الطغيان ومن الاستبداد، الذين طغوا في البلاد، في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وأولئك هم المتقون تقوى كاملة، تقوى حقيقية، تقوى استكملت أسسها وفروعها واستثمرت جميع نتائجها وثمارها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، كلمة التقوى من الكلمات الشاملة الجامعة التي لا يحتويها مقال ولا يوفيها مقام، لا يحتويها مقال ولا يوفيها مقام، لكن إذا أردنا أن نفهم مضمونها ومعناها ومغزاها تتبع آيات القرآن الكريم، إنك مرة تجد التقوى وسيلة لتحقيق الإيمان والعمل الصالح، ومرة تجد التقوى ثمرة للإيمان والعمل الصالح، ومرة تجدها بذرة يتفرع منها الصدق في القول وفي العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كأن الصدق في القول والسداد في القول أن يخرج بهدف فيصيب ذلك الهدف فيكون صادقا ويتحقق معه صلاح العمل وصلاح الحال ومغفرة الذنوب، كأن كل ذلك تفرع من التقوى. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن لم يطع الله ورسوله ليس مستوفيا لحق التقوى، ومن كذب في قوله فليس مستوفيا للتقوى، ومن كان عمله غير صالح فليس مستوفيا لأركان التقوى. وإذا قال ربنا سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، تأتي مرة في أول الكلام ومرة في آخر الكلام ومرة في وسط الكلام كما في آياتنا التي نتكلم عنها في آل عمران. وما آتاكم الرسول ماديا أو معنويا علما شريعة أحكاما فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله، لا تفرطوا ولا تنقصوا من شيء مما أمركم الله به، ولا تفعلوا شيئا مما نهاكم الله عنه وبلغكم به المعصوم صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، أقول التقوى كلمة جامعة، فما بالك إذا كانت التقوى تراد على أتم وجه حق تقاته. ولقد قرر القرآن الآية التي تكلمنا عنها في لقائنا السائق بعدم التبعية أنها فرع من التقوى أيضا، حين يؤمر المعصوم صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين المنافقين إن الله كان عليما حكيما، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين المنافقين، فطاعة غير المسلم خارجة عن التقوى، نقص من حقها ونقص من وفائها وتمامها. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، الولاء لأهل الإيمان وأهل التوحيد والبراء من أهل الشرك وأهل الكفر لا نتبعهم، فهذا فرع من فروع التقوى، وإذا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أمته. أمرنا في نفس السورة، سورة الأحزاب التي بدأت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، هي التي قالت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهي التي قالت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ومنيرا وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، لا يطاع غير المسلم، حتى المنافق الذي لا يخلص لله قد يبطن البغضاء لله ولكتاب الله ولرسول الله، وقد يظهر ذلك على بعض المسلمين المجندين لخدمة غيرهم، لخدمة غير المسلمين يظهر عليهم البغضاء لدين الله ولشريعة الله ولهدي السماء، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فلا طاعة للكافرين ولا طاعة للمنافقين ولا طاعة لغير الموحدين، إنما الطاعة لله. أيها الإخوة الأحباب، وبين القرآن أن السعادة كلها في هذه الكلمة

ذكرنا يا بخير.